العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. إذن أردت بهذا أن نفهم أن ثم توحيدا هو موجود ويدعى إليه وترد إليه الأمور ويتبناه كبار، ثم بعد ذلك يدعى إلى أن نسوي الصفوف معهم. قل لا، التوحيد الذي ندرسه هو توحيد العبادة، ألا يعبد إلا الله عز وجل، وألا يعبد إلا بما شرع، وأن توحيد المرسل وتوحيد المرسل لا بد منهما معا، حينئذ لا يمكن أن يسوى غيرهم بمن وحد الله تعالى في عبادته ووحد رسوله صلى الله عليه وسلم في طاعته. وكل هذا يعتبر من التهويش الذي يلبس به على المسلمين. فإذا كان الفارق في نوعية التوحيد الذي أرسل به المرسلون، حينئذ أي وفاق بعد هذا لا يمكن. حتى لو حصل وفاق، قل تعالوا أولا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا هو الأصل، أن نفسر التوحيد بأنه توحيد العبادة، وأن النزاع بين الرسل وأقوامه في من هو الذي يستحق العبادة دون غيره من المعبودات. إن اتفقوا معنا فعلى العين والرأس نوحد الصفوف، وإن خالفوا وأبوا وامتنعوا وأصروا إلا أن يبقوا على ما هم عليه، حينئذ نقول بيننا وبينكم السيف، هذا هو الأصل، إما اللسان وإما السيف نفسه. لماذا؟ لأن الشرك لا يجوز إقراره، وتوحيدهم ذاك لا ينافي الشرك من أصله. فالتوحيد عند المشركين أولئك الأقوام الأولين هو عينه الشرك الذي أثبته، وما نثبته من التوحيد بأنه توحيد المرسلين وأن نقيضه هو الشرك، هم يردونه علينا ويجعلون من المكفرين الذين يكفر المسلمين ونحو ذلك، والوهابية الذين ما تركوا أحدا إلا وكفروه. لماذا؟ لأنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله تعالى فيذبح لها ويستغاث بها إلى آخره، هذه شرك عندنا وليست بشرك عندهم إلا مع الاعتقاد. هذا أمر باطل ينبغي التنبه له. ولذلك أنا استطردت اليوم في ذكر توحيد المشركين دراسة عملية عندهم بأن هذا موجود، والصوفية أتباع محمد علوي مالك هم الذين يقودون الصوفية الآن، الجفري على هذه العقيدة، الجفري بغيض الجفري على هذه العقيدة بأنه لا إله إلا الله، يعني لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. ولذلك الطواف والذبح وهذه الأمور كلها تعتبر من الأمور التي لا ينبغي إشغال المسلمين بها. ولذلك يقول يوزعون أوراقا فيها نواقض التوحيد، هو وضوء حتى نقول التوحيد له نواقض؟ إذن التوحيد عندهم لا ينتقض لأنه أمر اعتقادي، ولا يتصور أحد عندهم منهم أن مسلما يعتقد أن مع الله خالق، نقول ولا المشركين، هم ينفونه عن المسلمين لأن المشركين الأوائل كانوا يعتقدون مع الله أربابا. نحن نقول لا المسلمين ولا المشركين، من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا من المشركين لا يقول أحد بأن مع الله تعالى خالقا، وهذا هو دينه، وهذا هو دينه. ولذلك إذا قيل شرك قالوا شرك شرك، كل شيء شرك. يقول هذا نعم، هذا إذا كان مردنا للكتاب والسنة نقول هذا هو الأصل ونعض عليه بالنواجذ. ولذلك انتبهوا، نحن لا نريد أن ندرس التوحيد دراسة نظرية فحسب، ليست قضية الطالب يدرس التوحيد ويحفظ كلمتين وثلاث وانتهينا من الكتاب، لا. الآن السجال واقع في دعوة الشرك ونشرها بين الناس، هناك من يسعى إلى إنشاء القبور ويؤذن لها بالطواف وأن يتوسل بها، ويريدون أن ترفع الأستار عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا به ما يريد أن يفعلوا من الشرك الأكبر. قل هذا لابد أن نعرف نحن ما موقعنا من الإعراب كما يقال، لنعرف من نواجه ونعرف ماذا يعتقد أولئك القوم. إذا جهلنا ماذا يعتقدون ما نستطيع أن نرد عليهم، بل لا نستطيع أن نفهم، بل كما يفعل البعض قد يدافع عنه. هؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر، صوفية وغيرهم يدعون إلى الشرك الأكبر ويريدون من الناس أن يكونوا على دينهم وعلى طريقتهم، فإذا رد عليهم قال فرقت الكلمة. وهؤلاء دعاة، ولا نتعرض لأي داعية يدعو إلى الله عز وجل، كل يؤخذ من قوله ويترك. قل هذا كله باطل وتلبيس على المسلمين. لماذا؟ لأن الفارق بيننا وبينهم هو الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين. عندكم شك؟ الفارق بيننا وبينهم في الدعوة ما هي؟ نقول الفارق بيننا وبين هؤلاء هو الفارق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الذين حاربهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لابد من التنبؤ لهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.